السؤال السادس، نريد تفصيلا عن المهدي. تكلمنا في آخر الدرس الماضي عن ذكر بعض علامات الساعة الصغرى، حوالي 23 علامة كان آخرها الكلام عن المهدي. فظهر كان الكلام مبسط، يقول نريد تفصيلا عن المهدي. وسؤال آخر، ما هو موقفنا إذا ادعى أحدهم أنه المهدي؟ سؤالان في سؤال واحد. الجواب، المهدي هو محمد بن عبد الله من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، يخرج في آخر الزمان، يؤيد الله به الدين ويملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، ويمكن الله لأهل الإسلام في وقته. قال ابن كثير رحمه الله، في زمانه تكون ثمار كثيرة والزروع غزيرة والمال وافرا والدين قائما ظاهرا والبلاد آمنة، وهو أحد الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وليس هو بالمنتظر الذي تزعم الرافضة وترتجي ظهوره من سرداب سامراء. هذا كلام ابن كثير رحمه الله. قال فإن ذلك ما لا حقيقة له ولا عين ولا أثر، وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون في آخر الزمان. كلام ابن كثير في البداية والنهاية، مجلد 19. قال أبو الحسين محمد بن الحسين الآبري رحمه الله، قد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي، وأنه من أهل بيته، وأنه يملك 7 سنين، وأنه يملأ الأرض عدلا، وأن عيسى عليه السلام يخرج فيساعده على قتل الدجال، وأنه يؤم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه. هذا كلام ذكره القرطبي في كتابه التذكرة الذي مر معنا سابقا. قال الشوكاني رحمه الله، والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف عليها منها 50 حديثا، 50 حديثا فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وهي متواترة بلا شك. وأما الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة جدا لها حكم الرفع. ذكره الشوكاني في كتابه التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. روى مسلم عن أبي سعيد قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من خلفائكم خليفة يحث المال حثيا، يحث المال حثيا لا يعده عدا. وأهل العلم قالوا هذا في زمن المهدي، في زمن المهدي. ظهور المهدي يتبعه ظهور آيات الساعة العظام، وهو من المجددين لهذا الدين، خلافته على منهاج النبوة، وله أوصاف ذكرت في الأحاديث الصحيحة. ظهر من ينكر خروج المهدي، وظهر من يدعي أنه المهدي قديما وحديثا، وكلهم على خطأ وضلال. وعلمنا أن الأحاديث في ظهوره متواترة لا يجوز ردها ولا تأويلها، وأن له صفات معلومة، ويبايعه العلماء والناس ولا يختلفون فيه، ولن يظهر إلا بعد تحقق علامات الساعة الصغرى، وهو آخر علامات الساعة الصغرى.